بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا قط إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي. بلال بن رباح رضي الله عنه من أهل الحبشة، وأمه حمامة اسمها، كانت مولاة لبني جمح، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان ندي الصوت رضوان الله تعالى عليه. أعتقه أبو بكر ثم هاجر إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة، كانت المدينة يوم ذاك موبوءة بالحمى. فلما كانت موبوءة بالحمى تضرر، فقال إذا غلبته الحمى: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وأبا جهل، ويسمي صناديد قريش، قال: كما أخرجونا من مكة إلى أرض الوباء، يقصد المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودع الله بأن يخرج الحمى من المدينة فاستجاب الله له، أي لا تكون المدينة أرضا موبوءة، وليس المعنى أن أحدا لا يحم فيها. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه نشأ في المدينة حتى كانت شعيرة الأذان، وهي من أعظم الشعائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل الذي رأى الرؤيا، قال: قم فألقها على بلال، فإنه أندى منك صوتا. فعرف بلال بأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين؟ في المدينة. من يقابل بلال؟ لا، من يقابله، يعني ليس من معه، هاي مشايخ. قلت انت تنبه للسؤال، انا قلت بلال مؤذن النبي في المدينة، من يقابله؟ اولا من يقابله في اي ديار؟ مكة. اذا قلنا المدينة يقابلها مكة، فمن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة؟ أبو محذورة. ومن أبو محذورة؟ سكت أهل العلم، نجيب نحن. النبي صلى الله عليه وسلم لما طفل راجعا من حنين، كان أكثر أهل مكة يسمون، عفى الله عنكم، أكثر أهل مكة وقتها ماذا يسمون؟ هي مسلمة الفتح، أو اذهبوا فأنتم طلقاء. فلما عاد صلى الله عليه وسلم لم يكن الإيمان قد شاع في أهل مكة كما هو في أهل المدينة، فخرج صبيان من أهل مكة يسخرون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم أبو محذورة، فيقلدون الأذان استهزاء. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع صوت أبي محذورة، لكنه لم يتبينه من الصبيان، فناداهم وكانوا عشرة، وطلب من كل فرد منهم أن يؤذن، حتى انتهى إلى أبي محذورة ويريده، فلما أراده رآه عرف أن هذا هو صاحب الصوت، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته فأعجبه، فوضع يده الشريفة الطاهرة المباركة على صدره ودعا له، فألهم الإيمان وتغير حاله. وهذا قطعا صدر يلامس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان عمره 16 عاما، قال: اذهب فأذن. فبقي مؤذنا في مكة رضي الله عنه إلى أن مات. ثم توارث أبناؤه وأبناء أبنائه بعده الأذان في مكة. فأبو محذورة يقابل من؟ يقابل بلال. اختلف هل بلال أذن لأبي بكر أو لم يؤذن لأبي بكر. والمشهور أنه استأذن أبا بكر أن يذهب إلى الشام للجهاد، وكان أبو بلال رضي الله عنه يرى، وهذا حق، أن الجهاد أشرف من الأذى. والجهاد في سبيل الله لا يخفى أنه ذروة سنام الإسلام، وأن الله أعد للشهداء أجرا عظيما، خاصة إذا كان المسلم يقتل على يد كافر، فإن المسلم إذا قتل على يد كافر فهذا من أعظم دلائل وقرائن حسن الخاتمة، من أعظم دلائل وقرائن حسن الخاتمة، كما هو مشاهد في بعض أحوال عصرنا مما سلف أو مما وقع. المقصود من هذا، خرج إلى الشام، فلما أتى عمر الشام رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته أذن بلال في الشام، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله بكى عمر وبكى من حوله، ذكرهم بزمن من؟ بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد القول بأن بلالا لم يؤذن لمن؟ لم يؤذن لأبي بكر، والعلم عند الله.